الغازة واللي حبك راي طقسي ناديت لا تهني دحي ما يزازك لاكيت غازة واللي حبك راي طقسي ناديت لا تهني دحي ما يزازك رزمو حبيب ونغانك يساب بس الحب نسي يا وزم زراي يسولي تبانا بلانتا لاكيت غازة واللي حبك راي طقسي عندي ما بنسي نور نوم نتايا ليتي تمونا نظم الطا لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي هادي تلاتني تحي ما يساسك هانا حريق انت ساولي نوقدي غي وكونسي يا حبيبي نوصر تلاتي غدار ونسود لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي واللي نوفلن ما في الشطر بدي يسقس حبي تلف مسكيني جنايته لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي هادي تلاتني تحي ما يساسك اجلا وقوقا ما نسوى نقرا انت ياندي يا يا يا يا الحباقي حداسي فرقي غيس ويفتا لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي حبي تلف مسكين جنايته حبي تلف يدرك سبوسكا هادي تلاتني تحي ما يزازكا هادي تلاتني تحي ما يزازكا هادي تلاتني تحي ما يزازكا يا حبي تلف مسكين جنايته لاكيت براسة واللي حبك راي طقسي هادي تلاتني تحي ما يساسك لاكيت براسة واللي حبك راي طقسي هادي تلاتني تحي ما يساسك يا كاجديد هي ما يلد نطغوك الشوط مزي يا يا يا يا يا ويادي حاد ما نوري عيب والخلا لاكيت براسة واللي حبك راي طقسي خاتم لكنك فايش لاقيوني يوردي سرادة طاقيسي يجدرن لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي هادي تلاتني تحي ما يساسك يصفى القلب نولي حنا نردك يقوري يا يا يا يا خيادي يجمع على ولدي دروم الطاق لاكيت براسة واللي حبك راي طلقسي يجيش معارة وندي دروم الطم يسكس حبي تلف يدرك سبوسكا يا وسم زورا يسولي تبنى بلانتا هادي تلاتني تحي ما يساسكا ويسكس حبي تلف مسكيني جلايفتا يا لطا حبي تلف مسكيني جلايفتا وريوم نتاقى اللي تتمونا نظم الطم وريق الشباب تيدري انا وا بيغو سامحيت وقتاغا اجي سامح ربي توقتاغا ويغور السريان تدرت من صوت رجال اللي راني الصبر يوفت على اللي توا بيدو سامحيته بتابا هاكي سامح ربيته بالتابا ولا يطلني تصيتو نوع يسوق وان رانا صيارة نوع العقل نقوليش نجمي هاتوا بينو سامحيته بتابا هاكي سامح ربيته بالتابا ويغنسو نريخ تاول تاغوا غرسا تاخيين تاول تاغوا بينو سامحيته بتابا هاكي سامح ربيته بالتابا ويحرم ليلي يا حدا ما نوا لعيبك يا صدي زرانا واللوز يرزقنا زود ميمو يجي الصغور يقيان لحب يرقي زورنا يا نوا أيوم في غدي ذاك يا رمو